بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله قل لمن الأرض ومن فيها أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون يسحرون بل أتيناه بالحق وإنه لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون إذ تعبد

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها قال اخسئوا فيها ولا تكلموا قال اخسئوا فيها ولا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا